بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى عند قوله: وأخرج أحمد والبخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث العظيم فيه إشارة عظيمة للمؤمن في حال مرضه وسفره، وذلك أن المريض يعجز عن أعمال كثيرة كان يقوم بها في حال صحته، وكذلك المسافر يعجز عن أعمال كثيرة كان يقوم بها في حال إقامته. المريض كان يستطيع أن يصوم، كان يستطيع أن يقوم، كان يستطيع أن يشهد الجمعة والجماعة، كان له أوراد من قراءة أو أذكار أو غير ذلك، كان معلما أو متعلما، كان يقوم ببعض الصلة والبر والإحسان والخير في حال عافيته. لما مرض عجز عن صوم النافلة، عجز عن قيام الليل أو صلاة بعض النوافل، عجز عن بعض أوراده، عجز عن بعض ما كان يقوم به من تعلم أو تعليم، عجز عن بعض ما كان يقوم به من أعمال بر وصلة، أو عجز عن أن يقوم عن كلها، وسبب ذلك المرض. كم من مريض يمنع من الصيام ويطلب من يعطيه الطبيب دواء يحتاج أن يلتزم بتناول ذلك الدواء في أوقات معلومة، فيعجز عما كان اعتاد عليه من الصوم، وهكذا أيضا نوافل، وهكذا أيضا قيام وغير ذلك. فإذا مرض العبد أو سافر، المسافر أيضا ينقطع عن أهله، ينقطع عن ماله، لا يقدر على أن يقوم ببعض ما كان يقوم به من عمل صالح بسبب السفر والانتقال. فربما حال السفر بينه وبين النوافل، بينه وبين نوافل الصيام والقيام، بينه وبين أوراده وأذكاره، بينه وبين تعلمه وتعليمه ودعوته وأمره ونهيه وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فمن رحمة الله عز وجل بالعبد الذي تعرف إلى الله في الرخاء أن تعرف عليه في الشدة، كتب الله له في حال المرض وفي حال السفر ما كان مثل أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. عجز عن قيام الليل لمرض أو سفر، يكتب الله له أجر قيام الليل. عجز عن صيام النوافل في حال المرض والسفر، كتب الله له أجر أن صيام النوافل التي كان اعتاد أن يصومها. عجز عن بعض الورد من القرآن أو الأذكار وغيرها التي كان اعتاد ذلك في حال الإقامة وفي حال الصحة، كتب له أجر ذلك الذي كان يعمله. كان معلما أو متعلما، وله أجر عظيم على ذلك، معلما أو متعلما، عجز عن ذلك بسبب المرض أو السفر، كتب له أجر تعلمه وتعليمه. كان يوافقه يوم الجمعة وهو يخطب، مرض عجز عن الخطبة، سافر لا يقدر أن يخطب، كتب له أجر ذلك في حال مرضه وسفره. كان يقوم بأعمال أخرى من بر وصلة وإحسان في حال عافيته وإقامته، سافر أو مرض عجز عنها، كتب الله له أجر ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث حسرة على المفرط، الذي ليس له أوراد، لا من صيام ولا من قيام ولا من قرآن ولا من أذكار ولا من بر ولا من إحسان ونوافل، ثم سافر أو مرض، ما الذي يكتب له؟ أما الواجبات فيجب على المقيم والمسافر والصحيح والمريض، لكن النوافل والأوراد، هذا الذي هذا مرض وهذا مرض، هذا يبقى أجره يكتب، مع أنه ما قام بهذه الأعمال لكنه في حال الصحة والإقامة كان يقوم بها، هذا الآخر مرض ما كتب له شيء من ذلك، سافر ما كتب له شيء من ذلك، لأنه كان غير معتاد على أن يقوم بتلك الأعمال، فهذا أجر عظيم وثواب جزيل وفضل عميم من الله عز وجل على هؤلاء العاملين في حال سفرهم ومرضهم، وأن الله تعالى يجازي بالإحسان إحسانا، وأن الله تعالى يضاعف الأجور لمن يشاء ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويعطي العبد أعظم مما يعمل بمجرد أنه كان في حال إقامته وصحته يقوم بالعمل، قد يكون مرضه أعظم من حال صحته، وقد تكون أسفاره يعرض له أسفار متكررة، وقد يمرض مرضا طويلا السنة والسنتين والثلاث وأجره باق ومستمر، قد يتردد ويسافر بين فترة وأخرى وأجوره مستمرة، وإن طالت أسفاره وكثرت أسفاره فيبقى له هذا الأجر وهذا الثواب، فلله الحمد والشكر على هذا الفضل العظيم الذي يمن الله عز وجل به على العاملين من عباده، لا يضيع الله عز وجل أجرهم ويبقى لهم أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل، يبقى محفوظا يبقى مستمرا غير منقوص. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا يدل أيضا من جهة أخرى على ما هو واقع من أن الإنسان في حال سفره لا يقدر مع الأسفار وأشغالها وأتعابها أن يقوم ببعض الأعمال التي كان يقوم بها قبل ذلك، وهكذا أيضا المريض، وهكذا أيضا المريض، بل لو قام ببعض الأعمال كالصيام أو بعض الأعمال الأخرى ربما تأخر البر أو زاد المرض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أجره مضمون، فعلى ما يشق على نفسه، يقول أنا معتاد أن أصوم الاثنين أو الخميس، الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أنت مريض وأفطرت بسبب المرض، معك أدوية تستعملها، يكتب الله لك أجور هذه الأعمال. طيب، يقول أنا كنت أقوم الليل وأصلي كذا وكذا من النوافل، الآن أنا متحسر على ذلك، يكتب الله عز وجل لك الأجر كأنك عملتها، قر عينا بفضل الله عز وجل ورحمته عليك، فأنت من أصحاب العمل الصالح وأجرك باق وثوابك مستمر. قال رحمه الله تعالى، وأخرج أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وعفة مطعم، هذه الأربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من أمر الدنيا، من جاهها ومالها وطعامها وشرابها وأثاثها وملابسها ومساكنها ومراكبها ومزارعها وغير ذلك، لا عليك أن يفوتك شيء من أمر الدنيا إذا كانت هذه معك. كيف إذا وفقك الله وأعانك وهداك وكانت هذه معك وأعطاك الله عز وجل ما أعطاك من أمر الدنيا؟ فيقول في هذه الأربع: صدق الحديث، لا يكون كذوبا ولا كذابا، صادق الحديث، صادق اللهجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والله عز وجل لا يهدي من هو مسرف كذاب. والله تعالى قد ذم الكاذبين وبين عواقب هؤلاء في الدنيا والآخرة، وكذلك في السنة، فقال صدق الحديث مع القريب والبعيد في حال السراء والضراء والعسر واليسر، قال وحفظ الأمانة، ومن الأمانة السر، حتى أن بعض أهل العلم يقول في حديث ابن عمر في الصحيحين ينصب لكل غادر لواء راية ترفرف يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قالوا إن من أفشى الأسرار داخل في هذا، إفشاء السر نوع من أنواع الغدر، ولا سيما الرجل يفشي سر امرأته، والمرأة تفشي سر زوجها، والقريب يفشي سر قريبه، هذا داخل في هذا. قال حفظ الأمان، يدخل فيه حفظ السر، يدخل فيه حفظ الودائع، إذا أعطيت وديعة أو شيء واستودعت هذا الشيء تحفظه، أؤتمنت على مال أو دم أو عرض، حفظت تلك الأمانة التي أمرت بحفظها، هذا من الأمور العظيمة التي من الله عز وجل بها عليك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال وحسن الخلق، وحسن الخلق، وذلك من سعادة العبد، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أو مدارج السالكين، قال حسن خلق العبد من علامة سعادته وفلاحه، وسوء خلقه من علامة شقائه وبواره. وحسن الخلق من أعظم الأسباب التي تصلح بها ما بينك وبين الناس، ومن أثقل الأشياء في الميزان، ومن أسباب الرزق، ومن أسباب محبة الخلق، ومن أسباب انشراح الصدر، فإن أعظم من يتضرر بسوء الخلق العبد نفسه، نفسه التي بين جنبيه، يكون في تعاسة وشقاء وهم وغم، دائما غضوب، دائما متحسس متجسس، نميمة كذب غيبة، ويعاني آثار وثمار وما يترتب على هذا، ففي شقاء في عذاب، وأهله منه كذلك، ربما لو مات فرح القريب والبعيد بموته، لو غاب فرح القريب والبعيد بغيابه، لو وقع له شيء فرح القريب والبعيد بذلك، فانشغل بنفسه. فلذلك حسن الخلق طاعة وعبادة وقرب، ويجب علينا أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا لأحسنها وأن يصرف عنا سيئها. وكان من أذكار الدعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، والأهواء والأدواء. وهذا أمر عظيم ومهم ويحتاج إليه العبد، ويجب أن نجاهد أنفسنا على ذلك. قال وعفة مطعم يخرج بذلك، من هو الذي لا يعف مطعمه؟ سارق المرتشي المغتصب الناهب الذي يأكل أموال الناس بالباطل، هذا ما عف مطعمه، أكل حرام. وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، لأنه يأكل ما حرم الله عز وجل عليه. فإذا كان الإنسان عفيف المطعم، حسن الخلق، حافظا للأمانة، صادقا في الحديث، فلا يضره أن يفوته ما فاته من أمر الدنيا. قال: وأخرج النسائي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، بياع حلاف كثير الأيمان، يبيع ويكسر، والله إنا بكذا، والله ما بعلا بكذا، والله لا يكوننا كذا وكذا، بع سلعتك وعرضها إن عجب المشتري وإلا فليذهب، اشتري من غيرك، يشتري من غيرك. قال: البياع الحلاف، والفقير المختال، فقير متكبر، مثل ما يقال فقر وعيون حمر، فقر وعيون حمر. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم عائل مستكبر، فقير، وأيضا متكبر، مختال، ربما يعطي منهم هات، كأنما كان دين عنده ولا حتى يشكر لك، إيش هذا، إيش جئت به، زد هات، افعل كذا وكذا. فهذا داخل في من يبغضهم الله عز وجل: فقير ومختال، فقر خيلاء وكبر. لأن الغالب أن الفقير متواضع، والمسكين سمي مسكينا أو من أسباب تسميته مسكين لأن الفقر أسكنه هادئ مؤدب، لا يؤذي أحدا ولا يتكلم مع أحد، ربما يأتي من يؤذيه فالله عنك، الله يسامحك، وقد اعتدى عليه من اعتدى. فقير يقول لك أنا أكلمه إيش أفعل، فعنده مال ربما يتحرش يديوري وشارع الطارق، أنا أفعل، أنا يعطي هذا نفذ عليه ويعطي هذا فعل كذا وكذا وحكم عليهم كذا وكذا. فالغنى والسعة ربما تسبب للعبد أحيانا البغي والظلم والطغيان والكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى جاوز الحدود، أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. ولذلك انظر الغالب على الأغنياء أو كثير من الأغنياء عندهم من الكبر والعجب والتيه والتعالي على الخلق والظلم والبغي عليهم، فربما أدنى شيء، أدنى شخص يدخل معه مشكلة ذات يشكوه، ذهب يسجنه، ذهب يؤذيه، طاول عليه بالكلام، عنده مال، وهذا يجامله وهذا يجامله وهذا يجامله لما عنده من مال. وأما الفقير أعوان، أهل الظلم والشر أعوان عليه. فلذلك فالفقير إذا كان مختالا يدل على خبث في نفسه وشر، متكبر متعالي مع الفقر يدل على أنه خبيث النفس، خبيث الطبع، عنده داء في قلبه. ولذلك كم من أناس يراهم الإنسان فيرحمهم لفقرهم وحاجتهم وقلة ذات أيديهم، والله عز وجل أعلم بهم، لو أعطاهم لطغوا وبغوا وظلموا العباد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. وكم من أناس نعرفهم كانوا على فقر قلة ذات يد، وسع الله عليهم شيئا إلا حصل الكبر والعجب والتطاول والظلم والبغي على عباد الله. فيقول الإنسان: ما أعدل الله وما أرحمه بعباده، رحم هذا فابتلاه بالفقر رحمة به، لو أعطاه لتطاول وطغى وبغى، لكن الفقر أدبه. وتجد أنه مع فقره ربما تسمع منه كلام وتجد منه مواقف وتقول: الحمد لله، هذا مثل ما يقول بعض العامة: ما يقيد الله الحمد، مثل هذا المتوحش لو كان عنده مال لو كان عنده جاه سلطان لكان سفاكا للدماء، ظلوما غشوما عسوفا. ترى الرجل وترحم وترق له، ترى في ثيابه، ترى في هيئته، ترى من حاجته من شكايته وقلة ذات يده. فإذا سمعت كلامه أو طلعت على بعض مواقفه وما يصدر منه فتقول الله عز وجل أرحم الراحمين، وكان أنت تتمنى له الخير، تقول ليت الله عز وجل يعطيه كذا وكذا، أنت أرحم به من الله. أي جواب؟ فلذلك انظر في كثير من الناس، والله عز وجل يعطي من يشاء فضلا ويمنع ويبتلي عدلا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلذلك الله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. كم من فقراء عندهم تواضع وعبادة وطاعة وخير وقرب من الله، وإن وسع الله عليهم كانوا كذلك. ومن الناس من يكون غنيا ويكون صالحا تقيا وماله عون له على طاعة الله وعلى البر والإحسان، ويقدم ويبذل وينفق نفقات عظيمة ينفع الله عز وجل بها الدين وأهله، وينفع الله من يشاء من عباده بمال هذا. لكن كثير من الناس هكذا، إن أعطاه الله المال إما أن يكون شحيحا مسيكا، وإما أن يكون ظلوما عسوفا باغيا على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ومن الفقراء من يكون مع الفقر عنده من التواضع والحفاظ على الصلاة والجمع والجماعات، وقريب للاستجابة، يستجيب للخير خلاف الكثير من الأغنياء. لكن بعض هؤلاء فقير ومتكبر، فقير ومختال معجب بنفسه وينظر في عطفيه وكأن يعني الأمور له، ما يجد طعاما، ما يجد، إن وجد الصبوح ما وجد الغداء، إن وجد العشاء الغداء ما وجد العشاء، ومع ذلك قلبه مليء عياذا بالله بالكبر والغل والحقد والحسد لعباد الله. ليش فلان عنده كذا؟ ليش فلان معه كذا؟ لماذا فلان عنده كذا وكذا؟ الذي أعطاه الله، والذي حرمك هو الله، الذي أنعم عليه وأكرمه هو الله، والذي ابتلاك وضيق عليك هو الله سبحانه وتعالى. هو أرحم الراحمين، هو أعلم به وبك. لعل الله يعلم منه الشكر ويعلم منك الكفر، كفران النعم. ولذلك قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الله تعالى من اختارهم الله وأعطاهم لجنة، هؤلاء من الله عليهم بيننا. قال الله عز وجل أليس الله بأعلى بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يا أخي اتهم نفسك، أحسن ما تعترض على هذا، لماذا أعطاه الله؟ لماذا ما كان عنده صار عنده؟ لماذا ليس له وله؟ لعل الله علم أنه شاكر فأعطاه وزاده، وعلم أنك على العكس من ذلك فمنعك وزيادة في الضيق والعناء والتعب والمعاناة وغير ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله عز وجل يعطي من يشاء، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله الذي من على غيرك قادر أن يمن عليك أضعافا مضاعفة، والذي أعطى غيرك قادر أن يعطيك أضعافا مضاعفة. قال أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجاهل. شيخ زاني في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان يعني كبير في السن وزاني. الغالب أن كبير السن شهوته أضعف ورغبته أضعف وخوفه من الله من فروض أن يكون أكثر، وقد رأى من العظات والعبر كيف حلت المثلات بالفجار والزنا والسراق والقتلة، فهو أبعد ما يكون. بخلاف الشباب عنده شهوة قوية وطيش قلة خبرة، وربما كثير منهم قلة إيمان وقلة علم وقلة تدين، فربما يقع في مثل هذا. لكن رجل كبير في السن وزاني هذا يدل على أنه شرير، وأنه عنده من الفساد وقلة الخوف من الله والمراقبة لله شيء عظيم، ولذلك أقدم على هذا مع قلة الداعي وضعف الداعي، مع ضعف الداعي إلى هذا فأقدم عليه، مع ضعفه وضعف داعيه وأقدم على هذا، فهذا أيضا يبغضه الله تعالى. وفي الحديث الآخر: لا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال هنا: والإمام الجائر في الرواية الأخرى: وملك كذاب. الملك عنده سلطة، لو قال الصدق من يستطيع أن يقول له لا؟ يستطيع أن يتكلم بالصدق، معه من السلطان والقوة ما يمضي صدقه، ما الحاجة إلى الكذب؟ وبيده الملك والمال والجاه، وما حاجته إلى الكذب؟ يدل على خسة وعلى قلة خوف من الله عز وجل. كم من الملوك والرؤساء والزعماء فيصبحون شعوبهم بكذبة ويقدمون بكذبة. فملك كذاب هذا من أبغض الخلق إلى الله عز وجل. وفي هذه الرواية: الإمام الجائر ظالم، لأن مثل هذا إذا كان عادلا دام ملكه، دعت له رعيته، والصالحون من رعيته، ويوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وتحت ظل عرش الله عز وجل، ويطلقه عدله يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير عشرة، مش عشرة مليون، عشرة أفراد، فضلا عن عشرة ملايين وأكثر من ذلك، ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، أربط إلى رقبة بيديه، أطلقه عدله أو أوبقه جوله، إما أن يفك بعدله أو يبقى موبقا بجوله. فكيف الذي يكون تحت يده من المظالم الشيء الكثير الشيء الكثير؟ والناس ليسوا على حد سواء، أنت إمام للبر والفاجر والصالح والطالح والظالم والمظلوم والتقي والشقي والرجل والمرأة ومن يعذرك ومن يعذلك الكل، وأنت مطالب أن تقيم فيهم العدل وتحكم فيهم شريعة الله. تصبر تصبر تصبر أيضا على اقتراحاتهم وعلى نقدهم وذمهم وعلى ما يكادون يرضون عن أحد، ما يكادون يرضون عن أحد إلا من رحم الله. وكان في أيام السلال بعد قيام يعني ثورة 26 سبتمبر عام 62، فتولى السلال حكم البلاد، جاءته امرأة، كان آنذاك الشعب اليمني 10 مليون، جاءته امرأة تشتكي قالت معها ولد مجنون، قال احمدي الله معي 10 مليون مجنون، مش مجنون واحد، 10 مليون مجنون، يعني من شدة معاناته منهم، فقال لا أنا أشتكي من مجنون واحد، احمدي الله ما بلا مجنون واحد، أنا معي 11 مجنون، 10 مليون مجنون. فالإمام الجائر الظالم من أبغض الناس إلى الله عز وجل، الله تعالى يبغضه بسبب ظلمه. قال: وأخرج أبو داود، وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. هذا الحديث فيه أن الأربع ركعات يجوز صلى قبل الظهر، والله أعلم يعني قبل الظهر يعني في الضحى، أو قبل الظهر يعني قبلها بعد دخول الوقت، لا تسليم لهن، ليس فيهن تسليم يعني سلم تسليم واحدة فقط، يعني مش تسليم واحدة السلام عليكم، لا يعني ما يجلس للتشهد الأوسط، يعني ما يفصل بينهن بسلام، أربع ركعات متصلة مثل صلاة الظهر وصلاة العصر بتسليم واحد. قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. كيف؟ الحديث ما فيه تعرض لهذا، لا يعني في النادر ولا في الأفضل. قال: وأخرج الحاكم والبيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، يغسل الخطايا غسلا، يعني أن هذا كفارة للذنوب والخطايا إسباغ الوضوء في المكاره. إيش معنى إسباغ الوضوء في المكاره يا وضاح؟ يعني مع البرد الشديد، مع البرد الشديد ويتأذى الإنسان بالماء، مع ذلك يسبغ الوضوء. وإعمال الأقدام إلى المساجد، يعني ذهاب الرجوع إلى المسجد لا سيما من كان بيته بعيدا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مثل الذي ينتظر العشاء بعد المغرب في المسجد. قال: يغسل الخطايا غسلا، وهذا يسير على من يسره الله عليه. كم من إنسان مضيع الجمع والجماعات، ظالم لنفسه، حرم نفسه أجورا عظيمة، وكم من إنسان ربما يقصر في باب الوضوء ولا يسبغه ولا يأتي بالأمر المطلوب، فيحرم نفسه خيرا كثيرا ويعرض عبادته للخطر. قال: وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ ومسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. المنتعل كالراكب، والحافي والماشي، والحافي كالراجل. فالمنتعل كالراكب، كأنما هو راكب، بخلاف الحافي الذي يمشي حافي القدمين. هنا يقول: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. لو قال قائل لغيره: جئتك راكبا، فظن أنه جاء راكب سيارة وهو راكب للنعال، أيكون صادقا؟ الجواب نعم. لكن يعني لا يأتي الإنسان مثل هذا على سبيل الطرفة والتوسع في الكلام المباح، وهو يعني صادق فيما يقول. فجئتك راكبا، قال: جئت راكب ولا ماشي؟ قال: راكب، يعني ماشي وراكب. لكن هنا لما قال راكب وماشي أراد على راحلة، على دابة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا. هل معنى هذا أن يكون في الأسفار قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، لا سيما في الزمن الأول ليس هناك أسواق تعرض له قد يسافر اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة وليس أمامه سوق، بخلاف الآن ما يكاد الإنسان تمر عليه ساعتين، تمر عليه ساعتين وثلاث إلا ووجد سوقا، حتى لو بين دولة ودولة يجد أسواق ويأخذ ما يحتاج إليه. فهل هذا في السفر أم أنه سفرا وحضرا والاستكثار من النعال، بمعنى يكون عندك نعال احتياط؟ إذا انقطع هذا فلبس الآخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله بيده، يعني يخصف نعله إذا انقطع يرفعه، يخصفه، يخصف نعله، يخلص بيته، يحلب شاته. لكن لو كان هذا النعل صار لا يصلح فيه خصف ولا إصلاح، فيكون عنده البديل، يكون عنده البديل له. استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منفعلا. هل عندكم شيء آخر في الحديث في الاستكثار؟ ها؟ يعني في نفس المعنى أو له معنى غير ما ذكر؟ يعني حيث استكثروا من النعال، وهل هو يعني في السفر أم في السفر والحضر؟ على كل حال التعليل قوله فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا يشمل الحضر والسفر، يشمل الحضر والسفر، ولا يعني هذا الإسراف، يعني كل إنسان عنده درزة نعالات وغيرها يغطي من يحتاج، يكون عنده شيء احتياط واحد يعني احتياطا فباق عنده. قد يكون عند الإنسان نعال قديم ونعال جديد، فقد يهدي له من يهدي نعالا أو نعالين فيحفظها لوقت الحاجة لا بأس. طيب يا الوقت يعني فيكون يعني في السفر، والعلة يعني العلة كذلك يعني في الحضر، لكن الأسفار لأنه بالذات في الزمن الأول ينقطع الإنسان نعله، يسير في يعني سهول وجبال وأماكن رطبة وشديدة صلبة أحجار وغيرها، فينقطع وقد لا يجد من يعيره نعله، وقد يبقى حافيا فيعرض رجليه للخطر ولا يستطيع أن يمشي كمشي غيره، مهما كان عند الإنسان من شدة وصلابة. كم من الأرض فيها أحجار صلبة يبقى الإنسان يحتاج أن يمشي اليوم واليومين، فكان يقول استكثروا من النعال، أن يكون عند الإنسان نعال ويأخذ معه احتياطا لسفره لا سيما السفر الطويل. الإكثار من اللي قال؟ لا يراد يعني يلبس نعلين مرة واحدة، لكن يعني يكون معه ما يحتاط له، فإذا احتاج لبس تقطع أو تخرق فيلبس غيره، لأن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، وهذا أمر معروف يشعر الإنسان بشيء من الراحة، فإذا مشى حافيا لا سيما في قد يصادفه شيء زجاج شواك احتيار، ولا يقوى حتى لو كان فيه رمال على أن يقطع المسافات الطويلة وهو حافي القدم. طيب إلى هنا.